فيدخل فيه الاستعاذة والاستغاثة وطلب السؤال وغيره. فكأن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب نظرا لما في الآيات من عمومات أراد أن يجمع بين الأمرين، فذكر الاستغاثة بخصوصها ثم عطف عليها في عنوان الباب الدعاء. والدعاء كما هو معلوم ينقسم إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. فدعاء العبادة مثل أن يصوم ويسجد، مثل أن يصوم لفلان أو يسجد أو يصلي، هذا دعاء عبادة، وهو متضمن للمسألة، لأن المصلي العابد أيضا هو في أثناء صلاته يسأل الله، وهو في حال صلاته سائل لله عز وجل. أما دعاء المسألة فهو كأن يسأل الله المغفرة أو الرزق أو الولد أو غير ذلك، وهذا معلوم. كل منهما يجب صرفه لله، ومن صرف شيئا من نوعي العبادة لغير الله فقد أشرك. فمن صلى أو صام لغير الله فقد أشرك، ومن سأل غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل فقد أشرك. وعليه فدعاء غير الله شرك، سواء كان دعاء عبادة أو دعاء مسألة، فيما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة كبيرة من الآيات في هذا الباب، افتتحها بقوله وقول الله تعالى ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهذه الآية، هاتان الآيتان من سورة يونس فيهما الإشارة إلى عنوان الباب الدعاء ولا تدعو من دون الله، والاستغاثة وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو فلا يغيثك إلا الله عز وجل. فذكر في هذه الآية نوعين. الله عز وجل في هذه الآيات يقول ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، إذن هو نهي أن يدعى ويعبد من دون الله تبارك وتعالى. ما هو التعليل؟ قال ما لا ينفعك ولا يضرك، فهذا فيه إشارة إلى أن من يدعى من دون الله لا يملك من الأمر شيئا، لا يملك نفعا ولا يملك أيضا ضرا، فلا يملك أن ينفعك ولا يملك أن يضرك، فلا يستطيع لا هذا ولا هذا، لأنه ليس له من الأمر شيء. قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، والظلم هاهنا بمعنى الشرك بالله عز وجل، كما قال تعالى عن لقمان إن الشرك لظلم عظيم. وقول الله فإن فعلت، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك، ومع ذلك قال الله له إن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو سيد المرسلين وسيد ولد آدم، فكيف بمن دونه؟ لا شك أن الحكم من باب أولى. فإذا كان هذا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فغيره أيضا من باب أولى. ففي هذه الآية بيان، أو هاتين الآيتين بيان لبطلان الشرك. ومن هنا قال في الآية الأخرى وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وهذا في حق من استغاث بغير الله يطلب كشف الضر. أخبر الله أنه لا يكشف ضره ولا يغيثه ولا يرفع عنه أحد، لا يكشفه إلا الله عز وجل. وفي المقابل إذا أراد الله بك خيرا فلا يستطيع أحد أن يرده، يصيب به من يشاء من عباده. وهذا موافق للحديث المعروف لديكم، وهو حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما أوصاه به: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. وعلى هذا فمن دعا غير الله أو طلب كشف الضر من غير الله عز وجل فهو مشرك بالله عز وجل. الآية الثانية هي قوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهذا في دعاء المسألة، لأن الشيخ رحمه الله تعالى لما ذكر في عنوان الباب أن يستغيث بالله ويدعو غيره ذكر أدلة هذا وأدلة هذا. فقوله في سورة العنكبوت: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون، هذه الآية جاءت في سياق أولها، وبه يتميز معناها، وهو قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. وهذا في قصتي في سياق قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام كما وردت في سورة العنكبوت: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا. فهؤلاء الذين تعبدونهم وتدعونهم وتسألونهم لا يملكون لكم رزقا. لماذا؟ لأنهم لا يملكون شيئا. فسواء كانوا ملائكة أو أنبياء أو صالحين أو أحجارا أو أشجارا أو أضرحة أو غير ذلك، سواء كانوا جنا أو غيرهم، لا يملكون رزقا، لأنهم عباد مربوبون لا يملكون شيئا. قال الله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوا واشكروا له إليه ترجع. فقوله وابتغوا عند الله الرزق لأنه سبحانه وتعالى هو مالك الملك، وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض، فابتغوا عند الله الرزق ولا تطلبوه من غيره، لأن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولهذا قال هنا: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وهذا في تنبيه عظيم جدا إلى أن العبد يطلب الرزق من الله ويخلص العبادة لله وحده لا شريك له، ثم يشكر الله عز وجل على ما آتاه. فإن الله عز وجل قد يكون آتاه القليل، لكن لو قارن نفسه بغيره لوجد أن ما آتاه الله عز وجل يستحق الشكر سبحانه وتعالى. ولهذا قال: إليه ترجعون. وفي هذه الآية بيان بطلان طلب الرزق من غير الله، وبيان أن الرزق إنما يسأل من مالك الملك الله سبحانه وتعالى، وأن العبادة لله سبحانه وتعالى يجب إخلاصها له وحده لا شريك له. ثم ذكر الآية الثالثة وهي قوله تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. أيضا هاتان الآيتان من سورة الأحقاف فيهما بيان وتقرير أنه لا أضل ممن دعا من دون الله غيره كائنا من كان، لا أحد أضل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله. المعنى لا أحد أضل ممن دعا من دون الله عز وجل غيره، وهذا قائم على تقرير أن دعاء غير الله عز وجل شرك وضلال، وأن إخلاص الدعاء لله عز وجل هو أساس التوحيد. فمن دعا غير الله كائنا من كان هذا الغير كما سبقت الأمثلة، فهو ممن وقع في هذه الضلالة، بل لا أضل منه. ثم جاء في بقية هذه الآية، بقية الآية والتي تليها، بيان حقيقة هؤلاء الذين يدعون من دون الله. يدعو من؟ ومن أضل ممن يدعو من دون الله؟ من؟ قال من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، لأنه لا يملك شيئا سواء كان حيا أو غير حي، ميتا أو صنما، لا يستجيب له، لا يملك الاستجابة. ولهذا قال لا يستجيب له إلى يوم القيامة. ثم بعد ذلك وهم عن دعائهم غافلون، يعني عن دعائهم وسؤالهم وطلب الحاجات منهم غافلون. والغفلة هنا لها حالتان، حالة معلومة، لأن كل من دعا صنما أو حجرا أو شجرا أو نحو ذلك فهذا قطعا بطبيعته غافل عنك وعن دعائك، وكذلك لو دعا ميتا أو غائبا أيضا هو غافل عنك. وأيضا يدخل فيه حتى من هو حاضر أو قريب منك كالملائكة، فهم غافلون لأنهم مشغولون بعبادة ربهم سبحانه وتعالى. ولهذا الإنسان إذا سأل الملك يدعوه من دون الله، الملك لا يسمع، لا يستمع إليه، لأن سؤاله سؤال شرك. فقوله تعالى وهم عن دعائهم غافلون هذا عام في كل من سأل غير الله. ثم بعد ذلك قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، أي أن هؤلاء الذين عبدوهم من دون الله يكونوا أعداء لهم، فيتبرؤون منهم البراءة التامة. عيسى يتبرأ ممن عبده، والعزير، وكذا كل رجل صالح عبد من دون الله عز وجل وهو غير راض يتبرأ من عابديه يوم القيامة البراءة التامة. ثم قال تعالى وكانوا بعبادتهم كافرين، أي يكفرون بعبادتهم إياهم. فتبين بهاتين الآيتين أن قضية لا أضل ممن يعبد من دون الله لهذه الحيثيات، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، هذه واحدة، هم عن دعائهم وأسئلتهم وسؤالهم وطلب الحاجات منهم غافلون، ثم أيضا هؤلاء يتبرؤون منهم ويكونون لهم أعداء، ثم هؤلاء الصالحون أيضا يكفرون بعبادتهم لأن عبادتهم هذه شرك بالله، وهم أبعد الناس عن الشرك بالله. من تأمل هذه الآية تأملا واضحا، من تأملها بقلب حاضر عاقل، أدرك بطلان دعاء غير الله عز وجل وسؤال. ولهذا ختمت بقوله وهم عن دعاء وكانوا بعبادتهم كافرين. قالوا قوله كافرين هذا فيه إشارة أن عبادتهم وسؤالهم هي كفر بالله وشرك أكبر. فتضمنت الآية بيان ضلال هؤلاء وأن عبادتهم لغير الله هي من الشرك الأكبر، ثم تعليل بطلان عبادة هؤلاء. إذا تأمل الإنسان ما يفعله المتعلقون بالأضرحة ويدعون من غير الله عز وجل، وخاصة ما يقع في هذه الأمة وهم يقرؤون القرآن ويسمعون الأدلة وقد يتعلمون شيئا من الدين، ومع ذلك تجدهم يغفلون الغفلة التامة ويقعون في هذا التخليط. أليس هؤلاء الذين يزعمون أنهم مسلمون وأنهم يقرؤون القرآن أليسوا ممن يتلو مثل هذه الآيات؟ هذه الآيات ماذا فيها من البيان؟ على ماذا تدل؟ لكن نعوذ بالله من الخذلان، نعوذ بالله من الخذلان. الآية التي تليها وهي قول الله تبارك وتعالى في سورة النمل: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وهذا استفهام إنكار، وقد جاء في سياق آيات طويلة في سورة النمل كلها تختتم بقوله أإله مع الله، وهي آيات عظيمة تبين دلائل عظمة الله سبحانه وتعالى في هذا الكون، يخلقكم يرزقكم. وهنا في هذه الآية قوله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، لا أحد. وقوله يجيب المضطر إذا دعاه هذا في الاستغاثة، فالمضطر لخوف عدو، المضطر لشدة كرب، لنزول بلاء، لغير ذلك. هذا المضطر لا يكشف حاله ولا يجيبه في سؤاله إلا الله عز وجل. هل يوجد غير الله عز وجل أم من يجيب المضطر إذا دعاه؟ لا يوجد. أإله مع الله؟ كلا. ثم قال تعالى ويجعلكم خلفاء الأرض، فهو سبحانه وتعالى خلق الخلق وجعلهم يخلف بعضهم بعضا. ولهذا قال بعد ذلك قليلا ما تذكرون، تذكرون عظمة الله وتعتبرون وتتأملون وتدركون هذه الحجج في هذه الآيات البينات، ولقلة تذكركم تقعون في الشرك الأكبر والعياذ بالله. الذي لا يتذكر ولا يتعظ وهو يتلو الآيات ويقرأها والعياذ بالله هذا هو الممتحن، نسأل الله السلامة والعافية. فدلت الآية على أنه لا يستغاث إلا بالله عز وجل. بعد ذلك قال وروى الطبراني بإسناده، طبعا أشار إلى أنه رواه الطبراني في مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذه الرواية أوردها أيضا الهيثمي في مجمع الزوائد، وقال رجاله رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو حسن الحديث. فبعض العلماء يضعف مثل هذه الرواية، لكن بعضهم كشيخ الإسلام يرى أنها تعتضد فتدل على شيء من المعنى. وهذه الرواية جاء فيها أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي النبي، منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من هذا المنافق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين معلوم، كانوا يفعلون الأفاعيل، وكان صلى الله عليه وآله وسلم يمهلهم ولم يكن يعاقبهم ولا يقتلهم إذا ظهر منهم ما هو لسبب مذكور جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو ألا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. فتعامله صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الرواية هو كغيره، منافق يؤذي المؤمنين، فقالوا: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل. وهذه الرواية أو هذه القصة أو الحادثة أشكلت عند بعض العلماء، نظرا لأنه يقابلها ما جاء في كتاب الله عز وجل من جواز الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه المخلوق، وذلك في قصة نبي الله موسى مع الإسرائيلي، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. وموسى عليه الصلاة والسلام إنما تاب من ذنبه لأنه لما وكزه قضى عليه فمات. والاستغاثة من الحي الحاضر القادر، العلماء يقولون هذه من الاستغاثة الجائزة، فتقول: أغثني يا فلان. فكيف يجمع بين هذا وبين ما في هذا الحديث؟ بعض العلماء قال: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة لم يكن قادرا، بعضهم قال الرسول صلى الله عليه وسلم كان قادرا لكن أرشد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى الأدب وسد الذرائع من التعلق بغير الله عز وجل حماية لجناب التوحيد. فكأنه منع منه فيما قد يكون قادرا عليه حتى لا يقع في استغاثة فيما لا يقدر عليه، وهو الشرك المتفق عليه. وهذا هو الأقرب، أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب سد الذرائع، ومن باب حماية جناب التوحيد، ومن باب أيضا حفظ دين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أن يعني يكون في شيء من هذا الذي هو هين إلى الاستغاثة بما لا يجوز من دعاء الأموات وطلب الحاجات منها وما يتعلق بذلك من طلب الغائبين والأموات والأضرحة والأصنام وغيرها، وكل هذا من الشرك الأكبر بالله عز وجل إذا ما سألهم السائل. ربما يقول إنهم لحظة الاستغاثة به لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم حاضرا، ربما أيضا لأنه قال بعضهم لبعض

التي جعلته تبطل عبادته. جاء ذكر الله عز وجل في هذا الباب في الآيات والأحاديث ما يدل على ذلك، لأن الشرك بالله عز وجل هو أن يدعو غير الله. فلماذا يدعو غير الله؟ لا شك أنه لا يدعوه إلا لصفات وأحوال يرجو من خلالها أن يحقق أو أن يتحقق له ما يريد. فبين الله في هذه الآيات وفي الأحاديث أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله ويعبدون من دون الله مخلوقون مربوبون لا يملكون من الأمر شيئا، فهم لا يستحقون أن يعبدوا من دون الله عز وجل. الآية الأولى وهي عنوان الباب: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ والاستفهام كما قلنا للإنكار. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ اختصرت الحال، أي أتعبدون من دون الله من لا يخلق شيئا؟ بل هم مخلوقون مربوب. فهؤلاء الذين عبدتموهم من دون الله كائنا من كان، هذا المعبود من دون الله هو لا يستطيع أن يخلق شيئا، كذلك أيضا هو مخلوق مربوب موجود بعد أن كان عدما، فلا يملك من أمره شيئا. عبر بقوله ما أيشركون ما لا يخلق شيئا، فلما لم يقل في غير القرآن مثلا أيشركون من لا يخلق شيئا؟ ومن في الغالب أنها للعاقل، وما في الغالب أنها لغير العاقل. فعبر بقوله ما ليدخل فيه من يعقل ومن لا يعقل، من يعقل ومن لا يعقل. فكأنه لاحظوا معي جعل، لأن قوله إذا عبر بما دخل فيها من لا يعقل مثل الأحجار والأصنام والأشجار ونحوها. طيب ومن يعقل؟ قال عامله بما لا يعقل، فألحقه بما لا يعقل في أنه لا يملك شيئا. وهذا من جليل بلاغة القرآن الكريم. فيدخل فيما من لا يعقل من الأحجار أولا، ومن يعقل أدخل فيهم حكما في هذه الآية بأنه مثله لا يعقل شيئا، فكيف يشركون بهم مع الله ويدعون من دون الله عز وجل وهم لا يخلقون شيئا بل هم يخلقون. قال تعالى: ولا يستطيعون لهم نصرا، أي لا ينصرون من عبدوهم من دون الله، لا ينصرونهم من دون الله، ولا أنفسهم ينصرون، بل أنفسهم لا يستطيعون نصرا. فهم إذا كانوا لا يستطيعون أن ينصروا أنفسهم، فهل يعقل أن يستطيعوا أن ينصروا غيرهم؟ هذا من باب البداهة أنهم لا يملكون من الأمر شيء. ومن هنا بطلت عبادة هذه من دون الله عز وجل. فكل هؤلاء لا يملكون شيئا، فهم لا يخلقون ولا ينصرون، بل هم مخلوقون لا يستطيعون لأنفسهم نصرا، فكيف يعبدون من دون الله عز وجل؟ ويا أيها الإخوة الفضلاء، وأنتم تستمعون إلى هذا البيان الواضح المستبين، احمدوا الله عز وجل على التوحيد، لأن هناك أمما والعياذ بالله يمرون على هذه الآيات وهم عنها معرضون، باقون على أن يسألوا من لا يملك شيئا، لا يخلق، لا يرزق، لا ينصر نفسه. ومن هنا في تفسير هذه الآية عند ابن كثير رحمه الله تعالى أورد قصة عمرو بن الجموح المشهورة. ولده معاذ وقريبه معاذ بن جبل من الشباب أسلم، وعمرو بن الجموح رجل كبير السن متمسك به، وعنده صنم جميل جدا يحبه ويهواه ومتعلق به. فابنه ومعاذ بن جبل من الشباب إذا جاء الليل ونام عمرو بن الجموح أخذوا هذا الصنم ووضعوه في مزاد رموه به، فيستيقظ في الصباح يبحث عن إلهه فلا يجده، فيبحث عنه فيجده في المزبلة فيأخذه ويغسله ويطيبه ويعبده. الثانية فعلوا به مثله، غضب غضبا شديدا وقال من فعل هذا، وأخذه وغسله وطيب. الثالثة تعجب، هذا إلهنا أستغيث به وأدعوه وأعبده، فماذا صنع؟ أتى بسيف وعلقه في رقبته وقال إن كنت تستطيع فدافع عن نفسك. في الليلة الثالثة وجدوا الصنم معلق بالسيف فأخذوا، ووجدوا كلبا ميتا فعقدوا الكلب بالصنم مع السيف ورموه في المزبلة. فلما استيقظ في الصباح بحث عنه فوجده هو وسيفه معلقا بكلب وبوسط المزبلة، فتبين له أنه لا يملك أن ينصر نفسه، وكان ذلك سببا في دخوله في الإسلام. لا يملك، تعبده تستغيث به متعلق قلبه به وهو لا يملك أن يدافع عن نفسه. وإبراهيم الخليل في قصته لما كسر الأصنام قال الله تعالى إلا كبيرا لهم، علق في عنقه الفأس لعلهم إليه يرجعون. فقال لهم لما سألوا بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وافتضح هؤلاء المشركون. في الجاهلية هو صنم، لكن للأسف في الإسلام يستغيث بميت داخل الضريح، وقد لا يكون هناك ضريح، وقد لا يكون هناك أصلا أثر لجثة، أو قد تكون تحولت إلى رماد إثر رماد وتراب ليس فيها شيء. ومع ذلك هذه العقول التي تتلو القرآن وتقرأه للأسف يستغيثون بهم من دون الله مع أنهم لا يملكون شيء. فصاحب الضريح لا يملك من الأمر شيئا، لو جاء قوم وهدموه وقد هدمت أضرحة ولا يستطيع أن يدافع عن نفسه. فدل ذلك على بطلان هذه الآية الثانية، وهي قوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا أيضا فيه بيان، ما يملكون من قطمير، والقطمير هي اللفافة الرقيقة على نواة التمرة، ما يملكون من قطمير كيف تدعوه من دون الله. وانظر إلى البلاغة القرآنية، هذا الذي يعبد وتجتمع الآلاف والملايين وتستغيث به من دون الله، يقول عنه الله إنه ما يملك قطميرا. وهذا حق، لكن من يعي هذا الحق؟ ومن يستبصر؟ قال تعالى بعد ذلك: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. مع أن الصحيح أن أهل القبور من الأموات لا يسمعون إلا ما جاء الدليل، إلا في بعض الحالات التي جاء بها الدليل كخطاب أهل قليب بدر ونحو ذلك. أما صاحب الضرح ولو كان رجلا فإنه لا يسمع، هذا هو القول الصحيح. ومع ذلك يقول الله عز وجل: ولو سمعوا ما استجابوا لكم. هذا في من عبد من أصله من الأحياء من الأولياء أو غيرهم. أما من عبد شجرا أو صنما أو وثنا أو نحو ذلك فهؤلاء لا يسمعون أصلا ولا ينطقون ولا يجيبونكم. فدلت هذه الآية على بطلان عبادة هذه من دون الله، لا يملكون من قطمير. يوم القيامة يكفرون بشرككم، وهؤلاء يكفرون بالشرك كما سبق بيانه في الآية السابقة في الباب السابق. ممن عبد من دون الله من الصالحين يكفر بشرك من أشرك به من دون الله عز وجل. إذن بينت هذه الآية بطلان هذه التي تعبد من دون الله عز وجل، فهم لا يسمعون ولو سمعوا لا يستجيبون، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. وختمها رب العالمين بقوله: ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله عز وجل. ولا ينبئك مثل خبير بحال هؤلاء المدعوين من دون الله وحال العبادة في الدنيا وفي الآخرة. فاتقوا الله عز وجل، هذا خطاب ربكم، هذا كلام ربكم. يا من تشركون مع الله عز وجل، هذا كلام الله ينبئكم، يخبركم، يعلمكم، يحذركم، يذكر لكم الدلائل الواضحات. فكيف تعبدون مع الله عز وجل غيره وتشركون؟ كيف تحبطون أعمالكم بهذه الطريقة؟ أخلصوا لله العبادة، لا تتعلقوا بغيره، فإنها أي عبادتكم لغير الله الخسارة في الدنيا وفي الآخرة. وهؤلاء الذين تعبدونهم من دون الله إن كانوا من الصالحين أو الأنبياء فوالله إنهم أعداء لكم يوم القيامة، يتبرؤون منكم ومن شرككم. إذن هذا في سياق الباب بيان علة وأسباب بطلان هذه التي تعبد من دون الله، أنها لا تملك قطميرا ولا تملك شيئا ولا تسمع، ولو سمعت لا تستجيب إلى آخر. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى عدة أحاديث أساسها قصتان، إحداهما ما وقع في غزوة أحد، والثانية عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينذر عشيرته الأقربين. أما الأولى ففي غزوة أحد جرت فيها أحداث، منها حدثان أشار إليهما المؤلف وكلاهما في صحيح البخاري. حديث أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته صلى الله عليه وآله وسلم. شج النبي صلى الله عليه وسلم، والشجة تكون في الرأس والوجه، وكسرت رباعيته، وكل إنسان له رباعيتان، فكسرتا وهما مما تلي الثنايا. قال العلماء رحمهم الله تعالى: كسرت ولم تستأصل بالكلية، ولعل ذلك لما سقط النبي صلى الله عليه وسلم في الحفرة التي حفرها أبو عمرو الفاسق، فكان من آثارها ما جرى له رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ لأن مقاتلة النبي وعداوة النبي وجرح النبي وقتل النبي هذه كلها من أعظم الذنوب، ولهذا جاء في الأثر: أعظم الناس جرما رجل قتل نبي أو قتله نبي. فهؤلاء عادوا رسول الله وشجوه، فقال صلى الله عليه وسلم: كيف يفلح قوم شجوا نبيه؟ فأنزل الله عليه: ليس لك من الأمر شيء. على إثر هذه أيضا كما جاء في حديث ابن عمر أيضا عند البخاري، كان صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر، وهذا هو القنوت في صلاة الفجر، وهو الذي فيه الخلاف بين العلماء، وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى يقولون إنه منسوخ، وذهب الشافعي رحمه الله تعالى إلى أنه غير منسوخ. ففي المذهب الشافعي إلى يومنا هذا يقنتون بعد الرفع من الركوع في الركعة الثانية من صلاة الفجر، والصواب ما عليه الجمهور. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو عندما يرفع من الركعة الأخيرة من الفجر ويقول: اللهم لعن فلانا وفلانا. يقول بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، يدعو: اللهم لعن فلانا وفلانا. في المسند والترمذي أنه كان يدعو على صفوان ابن أمية وسهيل ابن عمرو والحارث ابن هشام، فنزلت هذه الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: ليس لك من الأمر شيء. نزول الآية هنا وهنا لا تعارض، لأنها كلها جاءت في سياق غزوة أحد، فلا إشكال أنه قال لن يفلح قوم ونزلت، وكان يدعو عليهم بعد ذلك ونزلت، فقد تكون نزولها مرة واحدة أو قد يكون نزلت ثم نزلت ويتكرر النزول، ولا إشكال في ذلك من الناحية الشرعية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا هؤلاء عليهم باللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ونزل قوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم. وهنا عدة أمور نشير إليها قبل أن ننتقل إلى الحديث الآخر. أولها مسألة اللعن، والنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لعن أفرادا معينين، لكن بعد ذلك جاء النهي. ومن هنا العلماء رحمهم الله تعالى يقولون: اللعن يعني حكم اللعن، اللعن يكون بالعموم، وأما لعن معين فمنهي عنه. فاللعن يكون للعموم: ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكاذبين، لعن الله من لعن والدي، لعن الله من غير منار الأرض، لكن لا يدعى على أحد بعينه باللعن. المسألة الثانية، الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على هؤلاء الثلاثة ونزل ليس لك من الأمر شيء، وتبين في ذلك حكمة الله، فإن الثلاثة رضي الله عنهم دخلوا في الإسلام. فصفوان بن أمية وسهيل بن عامر والحارث بن هشام دخلوا في الإسلام فيما بعد وآمنوا. فتبين ما في حكمة نزول قول الله ليس لك من الأمر شيء، وأن الله عز وجل أراد لهم الهداية. المسألة الثالثة وهي أساس الباب، ما علاقة هذه الأحاديث بكتاب التوحيد وبهذا الباب؟ شجوا نبيهم دعا عليهم ليس لك من الأمر شيء، فعلوا وفعلوا دعا عليهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. فيقال علاقة هذا الأمر بالباب واضحة، وهو أنه إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله يقول الله له ليس لك من الأمر شيء في أمور فعلها أعداؤه، ومع ذلك يقول الله له ليس لك من الأمر شيء، دل هذا على أن غيره من باب أولى، ليس له من الأمر شيء. فلا يجوز عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم عينا لأنه ليس له من الأمر شيء، كما لا يجوز عبادة غيره من الأنبياء أو الصالحين لأنهم من باب أولى ليس لهم من الأمر شيء. فالشاهد الآية ليس لك من الأمر شيء، وإذا كان ليس له من الأمر شيء فإنه لا يدعى، لا يستغاث به، لا يسأل فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. فتبين بهذا أن علة بطلان من يعبد من دون الله عز وجل أنه ليس له من الأمر شيء. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من هو بالمنزلة العظيمة عند الله ليس له من الأمر شيء، ولهذا لم يستطع أن يهدي من أحب ولا يملك ذلك، فغيره من باب أولى، فلا يجوز الاستغاثة برسول الله ولا الاستعاذة به ولا طلب الحاجات منه، وغيره من باب أولى. وأظن أن المسألة واضحة جدا. بقي سؤال صغير، وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم يملك الشفاعة، فيقال لا، الله يعطيه الشفاعة ولا يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله، إلا بإذن الله. فالرسول صلى الله عليه وسلم يؤتى الشفاعة متى؟ يوم القيامة، ويعطاها من الله، ولا يشفع إلا بعد الإذن والرضا. فمن احتج من دعاة الشرك بأن الرسول يملك الشفاعة، نقول كلا، لو كان الرسول يملك الشفاعة ويملك أن يهدي من يشاء لهدى بعض الذين يحبهم كعمه أبي طالب. لكن نعم، هو أعطي الشفاعة ويؤتاها يوم القيامة، لكن لا تكون إلا بشروط. ثم ختم الشيخ رحمه الله تعالى هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، فاجتمعوا، ناداهم فاجتمعوا، ثم قال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. وهذه عشيرته وأقرباؤه وأهله، ومع ذلك يقول اشتروا أنفسكم من عذاب الله بالإيمان والتوحيد، أنا لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس عم رسول الله ابن عبد المطلب، يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد، سليني من مال ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. فهذا الحديث في صحيح البخاري وغيره يدل على المسألة التي دل عليها الباب، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خاطب قريشا، وخاطب عمه وعمته، وخاطب ابنته، قائلا لهم لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله لا يغني عنهم من الله شيئا فكيف بغيره؟ فدل على أنه لا يستغاث برسول الله ولا يدعى رسول الله، وكذلك أيضا لا يدعى غيره من الأنبياء والصالحين والأولياء فضلا عن الجن والشياطين والأحجار والأشجار وغيره. فهذا الحديث العظيم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدل على بطلان من يعبد من دون الله، أنه لا يملك من الأمر شيئا. فمن عبد الأصنام أو الأوثان فهم لا يملكون شيئا، ومن عبد الأولياء الميتين فإنهم لا يملكون شيئا، بل لو أنه طلب وسأل ودعا الأحياء فيما لا يقدر عليه إلا الله فإنهم والله لا يملكون من الأمر شيئا، لأن الله عز وجل هو مالك الملك وهو المتصرف في عباده كما يشاء. فقوله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الرواية سليني من مالي ما شئت، هو تفريق بين ما يقدر عليه وما لا يقدر عليه. سليني من مالي ما شئت، تفضلي، هذا أقدر عليه، لكن فيما لا أقدر عليه لا أملك لكم من الله شيء. مسألة الدين والعبودية والتوحيد ونحو ذلك أخلصوها لله عز وجل، فإن أشركتم فأنا لا أملك لكم من الله شيئا. وكأن الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب العظيم أراد أن يدلل على بيان بطلان من يستغيث برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كما فعل البوصيري والبرعي وغيرهم ممن ينشدون القصائد مشتملة على الاستغاثة برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر في هذه الروايات أنه لا يملك من أمر شيئا، وأنه عليه الصلاة والسلام لا يغني عن أحد شيئا كائنا من كان. وأظن أن المسألة واضحة والحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.